بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة لكتاب مختصر صحيح البخاري على شيخنا عبد الله بن زيد مسلم، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف ثم نزلت وأرسلت الأتانا ترتع، ودخلت الصف، وفي رواية: فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك علي أحد، أو فلم ينكر ذلك علي أحد. باب الخروج. طيب، قال المؤلف هنا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم، اللهم علينا حق حقا وارزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم، ونشتري بآياتك ثمنا قليلا. في هذا الحديث الباب 18 ما قريناه: اللهم علمه الكتاب، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: الحكمة، والحكمة الإصابة في غير النبوة. في هذا الباب، في قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وهو بيان على أهمية العلم واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالناشئة وحرصه على تعليمهم. وهذا ما هو الواجب، أن الإنسان يحرص على الناشئة ويربيهم التربية الصحيحة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودوا على الخير وعودوا على العلم وطلب العلم وحضور مجالس العلم، يحصل له خير عظيم. وهذا في دلالة على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالناشئة والصغار، وفيه أيضا بيان على أهمية سلوك المسالك السليمة في تعليم الصغار، ومن أهمها الدعاء لهم والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يوفقهم ويهديهم ويصلحهم ويعلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي حديث آخر: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ولذلك كان ابن عباس هو حبر القرآن، وهو ترجمان القرآن، بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن الله تعالى عليه. وهذا هو الواجب، أن الإنسان يسلك المسالك السليمة في تعليم الأبناء، يتخولهم بالموعظة، ويختار الأوقات المناسبة، ويرشدهم إلى طرق طلب العلم، فيبدأ معهم بالأساسيات، في أولا تعليمهم الحروف على الطريقة البغدادية وغيرها، ثم تحفيظهم القرآن الكريم وشيئا من اللغة العربية، وتحفيظهم بعض الأحاديث النبوية، وهكذا حتى يتقنوها، ثم يأتون إلى المتون العلمية ويحفظونها. وفيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأصحابه وبخاصة الصغار منهم، ولذلك ضمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجد الطمأنينة للمتعلم وللطفل والارتياح، ويكون سبب لقبول ما يلقى إليه، وهو دلالة على أن الإنسان الداعية ينبغي له أن يحرص على كل ما يكون يكون سببا في قبول دعوته من اللين مع الناس وحسن الخلق واستخدام الأساليب التي تكون سببا في تواضعه وقبول قوله. وفيه من الفوائد أن الحكمة هي الكتاب، والحكمة هي العلم، وقيل أن الحكمة هي السنة، والكتاب القرآن. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم القرآن وعلم السنة، ولا شك أن هذا هو العلم، وهذا هو جماع العلم كله وأصل العلم كله، والعلم كله محفوظ في القرآن والسنة. العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة من أولي العرفان، فهذا هو العلم، وهو الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، لا علم الكلام وعلم الفلسفة والعلوم الأخرى، فهذه الفائدة فيها قليلة. والفائدة الكبيرة والأثر العظيم هو في تعلم القرآن والسنة ودراستها وحفظها وتدبرها وتأملها ومعرفة أقوال العلماء فيها. وفيه بيان أن من وفق للصواب باجتهاده فقد أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والاجتهاد يثاب عليه الإنسان، لكن لا بد أن يكون بالطرق الشرعية، وأن يكون على الأصول والقواعد الشرعية، وأن يكون فيما يجوز الاجتهاد فيه. فإنه إن أتي بهذه الضوابط ويكون من أهله أيضا، أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين عندهم إدراك للغة وإدراك للأدلة وإدراك للعلم، فإنه إن وجد من هؤلاء بهذه الطرق فإنه يكون موفق. لا كما يفعل الناس اليوم، كل يتكلم وكل يقول، بينما كان السلف يتورعون ورعا عظيما جدا أن يقولوا في دين الله شيء. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن معنى أبا وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن بغير علم. فثبات الإنسان وما وتوقفه في الشيء الذي لا يحسنه هذا هو الواجب عليه. نصف العلم لا أعلم. وكان ما مالك سئل عن 40 مسألة فأفتى في 6 وقال في 34، وقيل أفتى في 4 وقال في 36 لا أعلم. وكلما قال العالم لا أعلم دل ذلك على سعة علمه وقوة تقواه، وكم ما لا أحصي أسمع شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يسأل في مسائل كثيرة فيقول لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. فما أحرى الإنسان أن يكون هذا هو ديدنه. وفي الحديث الآخر أو في الباب الثاني، باب متى يصح سماع الصغير، في دلالة على أن الصغير يصح سماعه، لكن متى يصح سماعه؟ ويسمى السماع ويسمى التحمل. ففرق علماء الحديث بين التحمل والأداء، فقالوا الأداء لا يصح من غير المكلف وهو البالغ العاقل وغير المسلم، فلا بد أن يكون مسلما وأن يكون عدلا وأن يكون ضابطا وأن يكون بالغا مكلفا. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالأداء فاسد. ولذلك جعلوا من ضوابط قبول الحديث هذه الشروط الخمسة في الراوي. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة في الراوي قبل حديثه، وإذا لم توجد لا يقبل حديثه. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث البلوغ، الشرط الرابع العدل، الشرط الخامس الضبط. فإذا اختل واحدة من هذه الشروط لا يقبل. لكنهم قالوا أما التحمل فيجوز، تحمل الحديث وسماع الحديث فيجوز من الصبي، لكن متى يصح سماعه؟ منهم من قال يصح سماع الصبي إذا ميز، واختلفوا في سن التمييز. فمنهم من قال سن التمييز 4 سنين، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 6، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال 10 سنين. ولكن الأقرب أن سن التمييز هو 7 سنين. لكن في باب السماع قد يتساهل فيه ما لا يتساهل في غيره، لأن التمييز هو من العقل، والعقل ينشأ تدريجيا يشب كما يشب الجسد حتى يكتمل. إذا كان الإنسان جنينا أو رضيعا أو يحمو أو يمشي فلا يزال عقله ينمو رويدا رويدا حتى يبلغ درجة الكمال. فلعله في تلك السنين إذا كان ابن 40 أو 50 أو يدرك شيئا ويحفظه، وربما يكون حفظه له أقوى من حفظ غيره، لأنه يدخل في قول قائل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لماذا؟ لأن الذهن خالي، فإذا جاءته المعلومة أول معلومة يحفظها أكثر من غيرها، كما قال الشاعر لقاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فوافق قلبا خاليا فتمكن. شيء إذا وافق قلب خالي يتمكن، يصير قوي ويثبت ثبوتا قويا لاش. ولذلك يحرص على تعليم الصغار وإحضارهم دروس العلم. وكان السلف يأتون بأطفالهم لمجالس العلم إذا أمن منهم التشويش أو غير ذلك. وفي بيان صحة تحمل غير البالغ، لأن ابن عباس تحمل ذلك قبل أن يناهز الحلم. وفي بيان جواز ركوب الحمار من أنثى وذكر، وفي جواز مرور الحمار بين يدي المصلي. وبعض العلماء قال هذا دلالة على تقديم هذا الحديث على حديث يقطع الصلاة 3 وذكر منها الحمار، وقالوا إن هذا الحديث يعتبر لاسخ لأنه كان في حجة الوداع وهي آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بعدها ما عاش طويلا، ما عاش إلا أشهر يسيرة ثم توفي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا المسلك كما قلنا مسلك غير سليم، لأن مثل هؤلاء ذهبوا للمرتبة الثانية قبل المرتبة الأولى. فالمرتبة الأولى عند التعارض الجمع، والجمع هنا ممكن، فإذا تعذر الجمع نصير إلى النسخ، إذا تعذر الجمع. وهنا الجمع يمكن، الجمع هنا ممكن بحيث يقال إنه يفرق بين الإمام وبين المأموم، فمرور الحمار أو مرور الإنسان أو المرأة أو الكلب بين يدي الصف لا يقطع الصلاة، ويؤيد ذلك قول صلى الله عليه وسلم سترة الإمام سترة لمن خلفه. فإذا كان الإمام عنده سترة وخلفه ليس عندهم سترة، تكفي سترة الإمام. فلو مر هذا الحمار أمام الإمام لقلنا صح الإشكال، لكن ابن عباس صرح أنه مر بين بعض الصف، يعني بين يدي الصف، وكان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى عدد كبير، يعني الصفوف كثيرة جدا. وهنا الجمع ممكن فلا يصار إلى النسخ أو إلى الترجيح. ولذلك نقول إذا مر الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود بين يدي الصف فإنه لا يقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة من خلفه، وكذا غيره. ولذلك يجوز المرور بين يدي الصف، كما يكون الإنسان الآن في الحرم أو في مساجد كبيرة فإنه يمشي بين الصفوف لا شيء عليه، وإن كان أولى حتى لا يشوش على الناس، إن وجد فرجة غير ذلك يذهب بها من باب عدم التشويش، وإلا فلا شيء عليه. وفي بيان ضبط الراوي، وفيه أيضا بيان جواز صلاة المصلي إلى غير سترة، وهذا هو الذي جعل العلماء يصرفون الأمر بالسترة إلى أنه أمر استحباب. فقالوا إن السترة مستحبة بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، وفي رواية أخرى إلى غير سترة. وفي رواية أخرى يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره. فهذا صارف للأمر بوضع السترة. وبعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز المرور بين يدي الإمام وأن المرأة والحمار والكلب لا يقطع الصلاة، قالوا لأنه لو كان يقطع الصلاة لوجب على الإمام وضع السترة، أو وجب على المصلي وضع السترة. لكن هذا الاستدلال بعيد، لأن وضع السترة مأمور به ولكن ليس أمر وجوب، بل هو أمر استحباب. وفيه بيان الرفق والحيوان، حيث أن ابن عباس جعل هذه الأتان ترتع، أي تطلب خشاش الأرض. واستدل به بعض العلماء على أن الرعي في مكة ليس حرام، وإن كانت مكة ينهى عن قطع شجرها، وبعض العلماء قال لا، ليست مكة مكانا للرعي، بدليل أن إبل الصدقة وإبل الحج التي حج بها النبي صلى الله عليه وسلم ومراحل الناس كانوا يخرجون بها خارج مكة بسرعة، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المبيت بمنى ليرعوا إبلهم ورواحلهم ويهتموا بأمره. فلا ينبغي الإنسان أن يجعل بمكة في أماكن الحرم غنما له أو نحوها لترعى من خشاش الأرض، لكن إن كان هذا أمر خارج عن إرادته، يعني ما قصده كفعل ابن عباس، هذه بهيمة ولا شيء عليها. وفي بيان استدلال ابن عباس بالسنة الإقرارية، وهو يؤيد أيضا ما سبق تكراره أن السنة الإقرارية لا يشترط فيها علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ابن عباس هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لا شك أن المصلي لا يعلم بما يحدث خلفه من أعمال المأمومين، انفلاتهم من الصلاة أو بقائهم فيها أو غير ذلك من الأعمال. لكن مثل هذا وإن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الله، فلو كان حراما أو غير مشروع لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من أقوى الأدلة أيضا على هذه المسألة، وأن السنة الإقرارية لا يشترط فيها علم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما عمل في زمنه ونقل إلينا إنه يعتبر حجة إلا إذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم قبل بابين. باب فضل من علم وعلم. الخروج في طلب العلم هو الرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم كما مر علينا حديث جابر وعبد الله بن أنيس، فإن جابر رضي الله عنه رحل من الحجاز من مكة والمدينة لطلب حديث في مصر، في بلاد مصر، بلغه عن عبد الله بن أنيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بعدما أخذ الحديث لم ينزل من راحلته، رجع قافلا. وهذا كما سبق لنا اجتهاد العلماء في طلب العلم وحرصهم على طلب العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن تابعهم بإحسان. الرحلة في طلب العلم، وقد ألف الحفيظ الخطيب البغدادي كتاب الرحلة في طلب العلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، وفي رواية معلقة: وكان منها طائفة قيلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، قاع أي يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض. في هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، عليه الصلاة والسلام، وضرب المثل طيب في إدراك المعلوم وتوضيحه للسامع. وكم ضرب الله تعالى في القرآن من أمثلة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ضرب أمثلة كثيرة، ولذلك يعتبر من أساليب طلب العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وفيه بيان أن كل ما بعث الله به نبيا فهو هدى وخير وعلم وبركة، وأن مثله كمثل الغيث الكثير المبارك النافع. فعلم الشريعة كله خير، علم القرآن وعلم السنة وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم المصطلح وعلم الفرائض، وكل هذه العلوم علوم مباركة. فهذه العلوم بالنسبة للناس على هذه الأصناف الثلاثة أو الأربعة، وصنف انتفع بها وكانت أرضه أرض مباركة أنبتت العشب والكلأ الكثير، استفادوا هم بأنفسهم هؤلاء العلماء وأفادوا الناس وأفادوا أقاربهم وجيرانهم وأهلهم ومن حولهم من طلاب وغيرهم، وآخرون مثل الأرض المجدمة التي لا تنبت كلأ ولا تحفظ ماء، مثل أهل الضلال والانحراف، حتى لو حفظوا من العلم ما حفظوا ما في فائدة، لأن القرآن يصير وبالا عليه، السنة تصير وبال عليهم، لأنهم يحفظون القرآن ويحفظون السنة من أجل الانتصار لباطلهم ومشايخهم وحزبهم وقولهم وفرقتهم ومذهبهم وهكذا. هذا منهج مو بسليم، الإنسان يحفظ القرآن والسنة لأجل ينشرها ويعلمها الناس ويتفقه في دين الله ويستفيد منها. وآخرون كمثل الوعاء الآبار وغيرها والأوعية، فهي لا تنبت ولكنها تحفظ الماء. هذا مثل نقرة الحديث اللي ما عندهم فقه في الحديث، وهم ينقلون الحديث لكن لا يستطيعون استنباط الأحكام منها ويحفظونها من الضياع كالرواة وغيرهم، فهذا فيهم خير عظيم أيضا. فهذه فوائد الحديث، وفيها بيان أن العلم يرفع ويرفع الرأس ويرفع الإنسان رفعة حسية ومكانية، وعكسه الجهل، وعكسه أيضا العلم إذا لم يستخدم وإذا لم يعمل به ولم يزد الإنسان التقوى وهدى وإيمان، فإنه يصير وبال عليه. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء أن يضيع نفسه. قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي: باب فضل العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل، هي دلالة على أهمية الاهتمام بالعلم قبل أن يرفع وقبل أن يظهر الجهل، ولعل في هذه الأزمنة نوعا من ذلك. الناس اليوم انشغلوا عن العلم بهذه المشكلات والملهيات التي أبعدتهم عن العلم وعن نشر العلم وعن تعلم العلم وعن أخذ العلم عن مشايخ والعلماء الراسخين الناصحين الراسخين. فمن عنده علم فإنه يرفع الله تعالى به، ويجب عليه نشره وتعليمه والحرص عليه، وإلا فيكون وبالا عليه ويرفع عنه ويحرم منه ولو وفقوا إلى كل خير. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج أو يجري يخرج في أظفاري، وفي رواية أطرافي، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. باب الفتية. وهو في هذا الحديث بيان فضل العلم، والعلم دلت الآيات والأحاديث على فضله، وساق المؤلف طرفا منها، من قول تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، منها قول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وغيرها من الأحاديث، قول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا للجنة، وقوله: إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، إلى غير ذلك. بلا ومن ذلك أن العلم مما يدل على فضله أنه من مشكات النبوة، وأنه من منبع النبوة، وهذا يدل على فضله وخيره. وفيه بيان فضل عمر رضي الله عنه، وفيه بيان أن العلم مثل الماء، وشبه بالماء لأن الماء فيه بركة وفيه نفع. ففي الحديث الأول فيه نفع أنه ينبت الأرض ويحفظ في الأرض ويشرب منه الناس ويحفظونه الناس ويعرفون مكانه ويأتون ليروى عطشه، كما في الآبار التي كانت في الصحراء وغيرها، فيكون منقذا لهم من الهلاك بعد الله تعالى. ومن ذلك أيضا أن الماء سبب لكل حياة، كما قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالعلم أيضا سبب لحياة القلب وحياة البدن وحياة الروح، لأن الإنسان إذا عمل من غير علم فإنه يفسد أكثر من مصلح ولا يقبل منه عمله، وجهله يقوده إلى ضرر في دينه ونفسه وأهله وماله ومن حوله. ولذلك قيل: الجاهل عدو نفسه. الجاهل عدو نفسه، أنه لا يدري ما يصلحها بل يسعى في إفسادها من حيث لا يشعر. نعم أحسن الله. وفيه بيان أيضا الرؤية وأن رؤية الأنبياء حق، وفيه جواز أن يقص الرجل رؤياه على أصحابه وخاصة إذا كانت خيرا، وأن يؤولها، وأن تأويل الرؤى لمن يدركه ويعلمه لا بأس به، بل يكون أحيانا محمودا وأحيانا مستحبا وأحيانا واجبا وأحيانا محرما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى يخطب يوم النحر على ناقته عند الجمرة للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل وافعل ولا حرج. في هذا الباب في بيان نشر العلم، وأنه ينبغي نشر العلم في كل الأحوال، وأن العالم لا يكتب العلم، وإن كان الأولى في نشر العلم مجالس العلم والمساجد والتهيئ لذلك، لكن هذا أيضا مما يستثنى. وفيه بيان أن العالم يحرص على نشر العلم في كل موقف، وقد رأينا ذلك من علمائنا الأجلة رحمه الله تعالى من مات منهم وغفر الله وتاب وأطال في عمري من بقي منهم على طاعته. ففي السيارة يسأل، وفي المجلس، وفي المكتب، وفي غيره، ويتتابع عليه الطلاب يسألونه ولا يرد سائلا، وهذا يدل على تواضعهم. وفيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع الناس ونشر الهدى بينهم وتوضيح الدين لهم في كل موطن، وعند رمي الجمرات يوضح لهم الأحكام، وعند الوقوف بعرفة يوضح لهم وقل وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكذلك لما وقف المزدلفة بين لهم الأحكام وقال وقفتها هنا مزدلفة أو جمع كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة بالنسبة لعرفة قالها صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأماكن. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ووجود المشقة عليه، حيث أنه بعدما رمى الجمرة وقف يخطب الناس فلم يذهب ليرتاح، وإنما يتعب نفسه ويشق على نفسه صلى الله عليه وسلم من أجل بيان الدين وتوضيحه. وهذا يجعل لطالب العلم أيضا أسوة، أنه لو وجد عليه مشقة في نشر العلم والدروس والمحاضرات والإفتاء فيتحمل، وذلك خير له، لأنه يكون داعي إلى هدى، ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وفيه بيان أن الخطبة ينبغي أن تكون على مكان مرتفع حتى يسمعه الناس ويكون أبلغ للصوت، وهذا بيان على أن كلما كان نشر العلم أبلغ كلما كان أحسن، كنشره الآن في الجوالات ومواقع التواصل والإنترنت أو غيره، فينبغي لطالب العلم أن لا يعني يقصر في هذه الأشياء. لابد علينا مزاحمة أهل الباطل في هذه الأشياء ونشر الدين فيها، وكم اهتدى وكم انتشر العلم وكم كان سببا في دفع شرور عظيمة إذا استغلت هذه الأمور استغلالا طيبا في محاضرات ودروس وكلمات ودعوة إلى الله. وأذكر بعض الأخوة يجلس أكثر من 12 ساعة على جهاز الكمبيوتر في غرف أو في يعني محادثات مع ناس في مشارق الأرض وغربها، فيهتدي على يده كل يوم ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله له أن يهتدي. وهذا هو الواجب، مزاحمة أهل الباطل في هذه القنوات في كل دقيقة وكل لحظة. لكم المسلمين مليار أو أكثر، لو كل مسلم أرسل باليوم رسالة أو رسالتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة في كل موقع ينفع، أرسل حديث رسول الله، آية وتفسيرها من كلام العلماء ومن كلام السلف. لكن أؤكد أيضا أقول إنه ما ينبغي الإنسان إلا أن ينشر الأمور الواضحة البينة الأسس العقيدة، وهذا ما يتركه كثير من الناس. أكثر الناس الآن ينشغل بالأمور المختلفة اللي فيها أخذ وعطاء وقول وقيل وقيل وقول وفي اختلاف، إيش رأيك في الحرب في المكان الفلاني، إيش رأيك في السياسة الفلانية، هذه ما لها داعي. أكثر شغلنا المفروض يكون في نشر الصلاة والصيام والحج والتوحيد وكل ما في خير وكل ما هو واضح وأسس وبينة لا يختلف فيها اثنين من الأمور المجمع عليها تقريبا، تنشر باللغة العربية بجميع اللغات، فهذا فيه أجر عظيم وخير عظيم. ومن يدرك لغة من اللغات فلا يبخل، فكم أسلم واهتدى من أناس من أهل بلاد كثيرة من شرق الأرض ومغاربها بسبب كلمة أو محاضرة أو درس أو نحو. وفيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في قبوله الأسئلة من الناس، وأنه لا حاجب عليه يمنع دخول الناس عليه، وهو قد أمن صلى الله عليه وسلم بعدله ونشره للتوحيد والدين، فتكفل الله بحفظه وإعزازه ونصره وتقويته. وفي بيان سعة الإسلام ويسره، النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، والحج فيه نوع من المشقة والجهد، فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا سئل قال افعل ولا حرج. وهنا اختلف العلماء، هل هذا مطلق أو هو خاص بمن كان جاهلا لقول الراوي لم أشعر وقول السائل لم أشعر. فظاهر هذا الحديث أنه يدل على أن من كان هذا حاله فهو المعذور وغيره ليس المعذور. ولكن آخر الحديث في قول الراوي فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج، دلال على أن الأمر أوسع من هذا، ويدخل في القاعدة الأصولية المشهورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الحديث جمع حالتين من حالات السؤال والجواب والحادثة والحكم، وقد يأتي السؤال خاصا والجواب خاص كما يظهر من قوله لم أشعر، فجاء الجواب خاصا. لكن في آخر الحديث جاء الجواب السؤال خاصا وجاء الجواب عاما، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا القول هو الصواب. ولذلك الأولى فعل أفعال الحج على الترتيب. فأول ما يأتي من مزدلفة الأولى له أن يبدأ أولا برمي جمرة العقبة فيرتبها على هذا الترتيب، فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه بيده ويأكل منه ويوزعه، ثم يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحلق هنا أفضل من التقصير، ثم يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه وينزل إلى مكة، فيأتي البيت فيطوف به 7 أشواط، وإن كان معتمرا متمتعا وقد أتى بالعمرة قبل الحج فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط وفي الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر. هذا هو السنة. لكن لو قدم أو أخر كما نرى اليوم من حاجة الناس إلى التقديم والتأخير بسبب الزحام وسبب طرق السير وتنظيم وتفويج الحجاج ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك ويدخل في عموم افعل ولا حرج. لكن بعض الناس أخذ بهذا الحديث افعل ولا حرج وتساهل في أمور فيها حرج بناء على هذا الحديث، حتى أن بعضهم لا يبيت في منى، بل بعضهم يعتبر حجه في يوم واحد أو أقل من يوم، فيأتي مكة قبل أذان الفجر ثم يقف عرفة قبل أذان الفجر لحظات، ثم يصلي الفجر في مزدلفة، ثم يطوف ويسعى بعد أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه وينحر نحره إن كان عنده هذه، ثم يذهب إلى بلده، يعني حجه كله ما استغرق إلا نص يوم، ويتمسك بقول افعل ولا حرج. هذا غير صحيح، هذا قد يكون نوع من العبث الذي يأثم فيه الإنسان ولا يؤجر. فليس هذا الأمر مشروعا، لكن من وجد عنده مشقة أو حرج أو كان مرتبطا بحملة أو تفويج أو غيره وهو حريص على فعل السنة والترتيب لكنه يعسر عليه ذلك بسبب التفويج أو الحملة أو غير ذلك، فإن شاء الله أن الله يكتب له الأجر ولا شيء عليه ويدخل في عموم قوله افعل ولا حرج. نعم، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيك الله، صلى الله وسلم على عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم.